11e leçon. Mohamed oukhouha sghir. Mohamed atfal mlih w qalbu tayyib, yhab al-kitaba w al-qraya bzaf. W marra ala marra ilab ma khouha sghir ismu Abd al-Qadir. كل يوم يروح محمد للمدرسة ولا للمسيد على خاطر ما هواش كسلان يكتب ويتكلم بالفرنسوية على الكيف ويقرأ العربية تقول قريب يكون عالم باباه وامه يحبوه بزاف وهذا الولد عزيز عليهم أشحال من مرة يقول لامه منين تخصك حاجة من السوق أنا نروح نشريها لك خوها الصغير عبد القادر في عمره 6 سنين ذاك الولد قبيح بزاف ما يسمعش لكلام يماه وما يحبش القراية بدا يروح للمدرسة بصح ما يحفظ حتى شيء واحد النهار قال له الشيخ اقرأ في الكتاب عبد القادر ما حبش يقرأ وهرب من المدرسة